ايوه اتربينا على الخوف من الله على موقع اما البشر فلا عين رأى ولا اذن سمع ولا قلب حس. في جدع فلاوة محمد توالدي اللي زو بيقولك ببعتها له في وشه ونادي النص فيكو الدخلاوي اجروا يا لاوي استخبوا جالكو الخاطر مش عايز المع طاقر سن السلاح هيروح في اي مجرمة وبطر انا نص باشا والنص التاني مسجون بتلون انا متلون على اي وضع انا ريدي جنبي سلاحي مسنون مولود انا في الشارع مش مجرم ولا سايق طالع طلعة كويسة فيك ولا تاسي ومندفع يعني مش شايفة سيادة مش جرب حظك هتشوف وشي جبروت لو كترت انا اسحب خدمة محمد وليد سيتو عدالة عالمية هو وزير الحلم في مدينة نصر التوفيق اسمه ده ملوش دية محمد وليد ثابت هنا على وضعه فارس حاكم مملكته محمد والد اسمه بالمدسة دي شاطر دي باصلي اتفهمت بالغلط واصحابي دايري نابر نصي بتاع مصلحته والباقي حرمة جبال وكاشي وملح ولا بتقول غبت امتى هتظبط حالكو كله ماشي بوشين حيرتوني في اشكالكو الجرس الفسحة وضرب هتشوفوا اللي تدب عايزين نرجع تاني للاول وامشي اعملكوا جلب هتضرني للشاري هدو اسوى وزل بالمسلمة معاكو ما اتكلم واجرح فيكو مش احل انت فين يا خصم نيني الحدود يا انت لو في اموت حدد لك وانا جايز نلعبو جولة كنت سلعك ويلا ولا شكلك خير مش كنت عالف سكاري على مين بتجري فخصمي انت نيتين وانا الجرى والفورسوك عايشين على مين جايين تستعبطوا ده انا شفرت الكوكو جت معاك الليفان قضيتوا عندي دابان خليتوا كم واحد يدعم وبقيتوا بلو جراب شفت اللي ماما نفسهم فوقوا ده انا انت ليك وشموع لما انتوا جاتلكوا فرصة عذبتوا او بدوري الحكاية والوشوش اتكشفوا كل حاجة تعرفوا ابعدوا عني سيبوني مش عايزين ابوظ اتصرف يا ابني سليم اوعك تبقى غشيم ميز اوعك تشوفني غلط لا تترمي جوا جحيم انا تروسي مكسره عمري ما برجع ورا لو احضر اسيك واخليك تمشي تقول انا مارا كل ما سلي بينا شوقي تاني كيف وحشاني اوي يا قابلتي تيجي ندي فرصه لبعض نرجع قولي وفيت اوعي ترفضيني تبقى دي نهايتنا ما تموتيش قصتنا ما تخليش عندي بقى زي لكتنا نص ده صاحبي الجدع اللي مالوش مرتجع حظ نصيبي ده هو حبيبي اللي كسبنا في الوادع عمري ما بزعل مني انت سند وانا دار ما معقول مش هقدر اوصف اني اخويا بحب ميزو ده اسد الدايرة عايش برجل فارس مشرف جه اللي زو في مدينة نصر بيقول انا مش شايف لو سيف اسبق الجد معايا التطل في مدينة نصر لحم جدع انتو مش بفلوس جدع انتو دي ماشية في دم وعمر عيد ده سندل في الميرو الملكة اسمه تي المافيانج عمر عيد الجنرال ده باشا والطبع والسلج محمى بيشوتي في المعارك كاري طلقه في جسمك ساري مصر الجديدة محمد بشوت نسل جاري علي الخطيب وعي خمك بنزه عين شمس جد ورد علي الخطيب سندل تكسر لو يوم خصام احمد علاء فرسانة وشهامة دولية طلقاته دايما حية واسلام له اي من شجر فارس رجولية بلال احمد في العبور ده سيته مسمى اسمه ده بيبي بلال احمد بسلاحه فيكو هيروح ويقطع